وامتناعهم من طاعته والانقياد له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لطاعة هذا الرسول والإيمان به واتباعه والتمسك بسنته والسير على نهجه إلى يوم نلقاه. آخر تفسير سورة اقتربت الساعة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.